واسمي زيد في كل يوم في شفاء الصيف. تصوت أن يطلق في الجيش طير من ألف رجل. نعم. قال أنا قال أن هذا الرجل أيضا أجنبي بالنسبة لبيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فنزل في قبره ينزله ويلحمه البعض. قال يقول هم نظروا من أعلى وهو الذي تلقى. فالله بنا يقول هذا من حضر من الله في هذا الحديث وسرعية البعيد العام أن البعيد العام عن الملال في مواراة الميت ولو كان امرأة حولا من الأب والزوج فمن موجود لكن ما نقول غير موجود الأب من النبي عليه الصلاة والسلام نزل أبو بكر عليكم في هذه أحكام الجنة. ما يكونش بقى في أجنبية سيحملها بيدين ثم إلى ذلك لا هذه أحكام وتلك أحكام أروح عليكم. أنت الآن المرأة وهي على قيد الحياة لا تتطيب ولا تتعطر إلى خلاص فعلم الكفن سواء الرجل والمرأة يطيب طيب. طيب في الدنيا في الحياة ما يصحش ان الرجل الاجنبي يضع يده على المرأة من فوق الملابس الا بضرورة التداوم بين ذلك ضرورة. لكن شوفوا يقول حافظ ابن حجر في هذا الحديث مشروعية ان البعيد العهد عن الملابس الجماع وما الى ذلك لن يجمع له بالليل. قال أولى في مواراة الميت ولو كان الميت هذا امرأة أولى من الأب يعني أو مقدم على الأب والزوج. عرفنا هذا الحديث فقام الله شهدنا ابنة لرسول الله ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لن يقارب الليلة؟ قال الله أحكام عبودية منها هو معقول معنا ومنها ما ليس معقول معنا. نعم الضيرانك في الشرح الحديث ذكروا هذا في الشرح الحديث ذكروا هذا. نعم فقال أفيكم رجل لم يقارب الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل فنزل في قبره. أحسن بعد بما جاء في براس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن جحر ابن حجر الشعر قال حسن الخلاب. نعم. قال أخبرنا علي بن مسهر. نعم. عن هشام بن عروة. عروة. عن أبيه. عن عروة بن سبيل. خالته عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت. الفراش هو ما يبسط الرجل إخوان تحته ينام عليه أو يجلس عليه وجمعه الفرش. فمن أي أنواع كان الفراش النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان من الجيل هل كان من الممارس هل كان كذا في هذا الباب بين نعم عن عائشة رضي الله عنها. احنا قلنا ان العلماء لما تكلموا بهذه المسائل فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاه والسلام كلموا في اربعه اقوال ما هي؟ تذكرون في اول درس اظن قلنا الدلائل والشمال والفضائل والخصائص اربعه حج ناجح عشان الدلائل والفضائل والشمائل والخصائص. هذا الكتاب يتعلق بنرى الشمائل الشمائل من الكتاب الذي بين ايدينا كتاب ترمي لهذا هو كان على شكلة بالشمائل. الخصائص لها باب مخصص لها كتب مخصصه. الفضائل كذا الدلائل حد وكتب مؤلفة في هذا وسع مطور ربنا يبوه للجامعة محمد هي وين عيدة ثان الدلائل زي الدلائل البيضاطي البيضاطي هلا في الدلائل من أوسع جمع فأول جمع الصحيح والضعيف وكل ما هب وجب جمع الغد والسمين في الكتاب الدلائل البيض عليه فوق الدلائل الآلي نعيم أصبحت الدلائل الفرياني كذلك الصدام أحسن كتاب في الدلائل كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل من هذه الوادع يا رحمه الله الصحيح المسلم من الدلائل للنبوه جمع فيه الشيخ ما هو صحيح وما هو الدال يعني يقول إذا كان من أبواب الآن الشيخ محمد الله أربعة أبواب الدلائل الشمال الضائل الصارص ربنا كم يعلم كما تعرض النبي عليه الصلاة كم وخصائص حسن بارك الله فيك دكتور محمد سيد الدلائل زي ما الكتب بيقول الدلائل بيض سبع مجلدات جميل يعني خصائص من زي المال خصائص عديد خصائص كتب الخصائص السيوطي عمل الخصائص الكبرى الخصائص هي الكتب العظمى احسنت يا وليم إذن خصائص لكن السيوط أيضا يأخذ جمع الغد والسيوط وأدخل كان موضوع الواد والبواطين والصحيح باقتصار على ذلك بارك الله فيك وغير السيوط أيضا ذلك الخصائص قال لكم غير السيوط الفضائل كثيرة قال لكم الشمائل هذا بين ايدينا بسم الله اقرا شيخنا عن عائشة رضي الله عنها قالت انما كان فراش شيخ احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من ادم حشوه لي من ألم الجلد المذبوح هو الألم معنى فرق والأدين معنى أدم وأدين الأدين مخرج الأدم والمراد الجلد المذبوح حشوه لي جلد اللحم أصل هذا كان الزمان بيعملوه كابس الجلد على يكون في أعلى النحر يأخذون هذا الزيت ويحشون به المرتبة الدراس ينام اليوم عندنا الفرش والمراتب من أحدث الأنواع وأفضل ولذلك بننام كثير بننام عم تعمل ذلك كثير بنسترجي كثير وصيف كثير وفعل إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه لي الأدم ما هو الصف جيد النبي حشوه فيه كل جميل اللي بعده قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الزهري قال قال حدثنا عبد الله بن ميمون وهو المشكلة في تروك الحديث عن عبد الله بن ميمون

عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اكبتي في أي طريق المدينة شئت أدك إليك. نعم، المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبادر ويسارع في قضاء طلبها والقيام بسببها ما لم يعجز صلى الله عليه وسلم. ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال لا، لم يكن ليقول له إذا سئل شيئا وهو استطيع أكبر. نعم. قال حدثنا علي بن حجر، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. المتكبرون لا يفعلون، المتكبر ينفض يده، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة يقول ابن عباس لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ابعد إليك إليك. يقول عبد الله بن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة مع الناس لا ضرب للناس ولا طرد ولا إليك إليك، من تواضع صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم من أعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليل وعليه إكاف من ليل. الحديث هذا في بعض الإسناد، وإن كان بعض الجمل ثابت صحيح. نعم، يعود المرء بالحق المسلم على المسلم ويشهد الجنائز كذلك، إلا بعض الجنائز لما شهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلى على صحيح. نعم، ويركب الحمار. في السنن أن من أراد أن يدفع عن نفسه الدم فليركب الحمار وليحلب الشاه، من أراد أن يبرأ من الكبر فليركب الحمار، معنى يا إخوان، وليحلب الشاه وليعتقل الشاه. يستطيع واحد منكم يحلب الشاه؟ حلب صحيح مش حلب كده أي عادة، يستطيع؟ ازاي؟ طب خبروا كده، ها؟ ده غلط، ها؟ تعرف؟ محمد فاهم؟ لا لا ده مش فاهم، أنا مع مقصد الهيئة والكيفية ازاي؟ ها؟ بتيجي أنت بتجلس جنبها كده، وتاخد رجل من الرجلتين وتحطها في داخل رجلك، تمسكها كده وتعتقل الشارع، تعتقلها أول امسك، من الأعقال، وبعدين احنا براحة، تعرفوا؟ لا بتعرف، اعتقال الشارع صنعة حرفة ومهنة، وأنت تبقى كان كده هتربص، طيارة البناء منك، بناء اللبس وأنت بتعمل فيه بين، هتخبطه برجلين، وهتمشي تربح. انت تعتقلها اول حاجه رجليها واحده من رجلتين خلفيتين تحطها بين رجليك هنا تعمل كده عليها وانت جالس، تحطها ها تحطها بين رجليك كده تمسك عليها برجليك بين الساق والفخذ وانت جالس، مش تحلبها بقى وانت قاعد على الكرسي، لا انت بتجلس معناها ربطهم تجلس وانت مقعد، تحط واحد من رجلتين كده تمسك عليه بساقط وفخذ وانت جالس، وبعدين تحلب بقى بره. اما تحلب وهي واقفه كده ما شاء الله مش هتبقى اصلا، هي عايزه تقفل، ده انت بتقضيها، عرفتوا؟ ايه ان شاء الله بارك الله فيك. ها؟ بس تقول يا شيخ الله اكبر. طيب احسن نرجع مره اخرى. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوة محمد بن فضيل بن غزوة الصدر عن الأعمش عن الأعمش الذاكرة سلمان بن مروان أبو محمد الحسن الكاهن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك ما كنت يدرس محمود أنا بس اسمه وراك عبد الرحمن العزي

وهو واضع. شوفوا كيف النجم اتفق فواضع تفك النجم لاح لناظره. انت لما في الليل تنظر في صفحات الماء في البحر في النهر ترى النجوم كانها الماء، لكن النجوم في العلوم. تواضع تفك النجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تفك الدخان يعرف نفسه الى طبقات الجو وهو وضيع عيونه. نعم. قال عندنا محمد بن بشار، متى عندنا محمد بن بشار؟ الليل اسمه ايه؟ يلقب بابن باز. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. حدثنا عبد الرحمن وابن ماجه بن سعد. نعم. حدثنا سفيان وهو الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بخل ولا برذول. برذول الخيل العجين، خليط من عربي من خيول عربية غير عربية. بركب البرذول، البرذول نفسه يتضخم ويختال في الجسد. يصير لما يركب واحد كيف يهتز؟ الراكب نفسه كيف سيهتز؟ النبي عليه الصلاه والسلام لا راكب بخل ولا برذول. برذول هذا عجيب من خيل عربيه وخيل غير عربيه، فيه جمال وشهر وفيه توقف في مشيته. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان سيدا متواضعا عليه الصلاه والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري صاحب السنه قال اخبرنا ابو نعيم الفضل بن بكين. نعم. قال حدثنا يحيى بن ابي الهيثم العطار. نعم. قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. ما شاء الله على السجن. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا الربيع وهو ابن صبيع قال حدثنا يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رص وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت في راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق صلعان ورزاق بن عمام بن جنة صلعان. نعم. قال حدثنا معمر عن ثابت البنامي وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه شريدا عليه دباء دباء قال شريد هو الخبز المكتوب مع اللحم. نعم. قال فكان رسول الله الدباء هو الطيب، الدباء العصري طلع عصر والدباء أروف قصة كمان؟ أروف متى المزل تاعه؟ هي المزل أحلى يبقى الطلاب عيد العاشرين وكل المزل إذاك الله خير. إذا قيل لي أحطاك من الشهر أتكلم فيها إذا قيل لهم أي شجر هذه الشجرة يعني قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. ما شاء الله. أنس يحب الدباء لكن حبه من يوم إليه، هذه محبة طبيعية حتى طبيعية.

شاء الله خلال ما هو الكتاب الذي سيكون بديلا للوقوف إن شاء الله. بعد المدرسة إن شاء الله أعيدنا مع كتاب الله السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.